لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من قصة القرآن العظيمة قصة أم موسى عليه السلام. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقعوا آل أم موسى فارغة، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحضنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة، وهي سورة القصص، أنه يتلو علينا من نبأ وخبر نبيه موسى عليه السلام وعدوه فرعون بالحق والصدق لكل سامع يسمع وفي عبرة يعتبر، كأنه يشاهد الأمر ويعاينه. إن فرعون علا في الأرض فجبر وطغى وطغى وعتى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الله، فصار يزعم بأنه الإله ويقول: أنا ربكم الأعلى. وتواقع فقال: ما علمت لكم من إله غيري. هذا الملك الظالم الطاغية تسلط على عباد الله، فجعل أهلها شيعة وقسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع، يستعمل كل صنف منهم فيما يريد من أمور دولته، وجعل يفرق ليتوب، ويستعمل كل طائفة ضد الأخرى. وهناك طائفة منهم يستضعفهم وهم بنو إسرائيل من سلالة نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. وكانوا في ذلك الوقت هم أصلح أهل الأرض، وكانوا هم المسلمون. سلط الله عليهم ذلك الملك الظالم الفاجر الكافر، يستعبدهم ويستخدمهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، لا قصد له في الإصلاح أبدا. وكان الحامل له على هذا الفعل القبيح وهو تقتيل الأولاد أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم آثار عن إبراهيم الخليل أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه. وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل أنه سيكون منهم واحد يهلك ملك مصر على يديه. فتحدث بها الناس فوصلت إلى فرعون، فعند ذلك أمر بقتل بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام. وقيل إن فرعون رأى في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس فأحرقت نور مصر وجميع القدس ولم تضر بني إسرائيل. فجمع الكهنة والسحرة وسألهم عن تأثير هذه الرؤيا، فقالوا له: هذا غلام من بني إسرائيل يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه وزوال ملكك على يديه. ولذلك أمر بقتل الغلمان وترك النساء. وقد قال الله تعالى: ونريد، إذا أراد الله أراد الله ذهب المسألة، ونريد، إذا سيحدث، لا بد أن يحدث ما أراد الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أي في الدين، ونجعلهم أصحاب علو شأن وتمكين في الأرض وقدرة تامة، ونجعلهم الوارثين يرثون ملك فرعون، ونمكن لهم في الأرض، نجعلهم أصحاب قوة وسلطة، وذرية فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، فنجعل الضعيف قويا والمقهور قاهرا والذليل عزيزا. وهذا كله فعلا جرى لبني إسرائيل كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. ماذا أورثناهم؟ مشارق الأرض ومغاربها. التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وأخرج الله فرعون ومن معه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. لقد احترز فرعون كل الاحتراز أن لا يوجد موسى، قتل أطفال، عمل جرائم، احتياطات هائلة، حتى أنه أرسل رجالا وقوابل، قوابل جمع قابلة، النساء الخبيرات في الولادة وأوضاع الحمل عند النساء، يطوفون على نساء بني إسرائيل ويزورون على الحبالة ويسجلون وقت وضع كل واحدة مقابلة ترى هذه الحامل وتسألها وتعرف من هيئتها كم في كم شهرا مولودها الذي في بطنها، وتسجل وقت ولادته ليأتوا إليها ليأخذوا ولد يذبحوا على الموعد، على موعد الولادة. فتطوروا نفسية ومشاعر الأم الحامل التي يأتيها هؤلاء المجرمون لسجلوا موعد الولادة ليأخذوا الولد ويذبحوا. فأي نفسية تعيش وأي وضع تكون فيه وهي تعرف أن هذا الذي ينمو في بطنها ويتغذى عليها آخرته وعاقبته أنه سيؤخذ ويذبح. فلا تجد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته، كما قال ابن كثير رحمه الله. وقال: وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بني إسرائيل، فلا يقاوموهم فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. قال ابن كثير: هذا فيه نظر بل هو باطل، وإنما وقع هذا بعد بعثة موسى فجعل يقتل الولدان. إذن قضية قتل الولدان لم تكن فقط قبل ولادة موسى، بل كانت حتى بعد بعثة موسى وبعد أن صار نبيا وبعد أن أرسله الله إلى فرعون. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن فرعون استمر يذبح أولاد بني إسرائيل حتى بعد أن بعث الله موسى إليه؟ ما هو الدليل؟ طيب أخف من هذا الدليل وأطرح منه. فلما جاءهم بالحق من عندنا، من الذي جاءهم بالحق من عندنا؟ موسى عليه السلام. قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. ولذلك قال بنو إسرائيل لموسى: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني نحن أحوالنا ما تغيرت يا موسى، بعثتك ما أنقذتنا من محنتنا. هؤلاء أصحاب العجلة منهم يريدون النتيجة بسرعة. قالوا: لا فائدة يا موسى، أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. اصبروا انتظروا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالصحيح أن فرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من وجود موسى عليه السلام حتى لا يخلق ولا يوجد ولا يحيا ولا يستمر في الحياة. والقدر يقول له: أيها الملك الجبار المغرور بكثرة ذنوبه وسلطة بأسه واتساع سلطانه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره، أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعز ولا يحصى، لا يكون مرباه إلا في ذلك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك وفي منزلك، وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتعاهده، ثم يكون هلاكك في دنياك على يديه. سبحان الله، قتل أعداد كبيرة حتى لا يوجد موسى، ولكن وجد موسى الذي سيهلك فرعون على يد بدره. ويعيش موسى أين؟ في قصر فرعون ويأكل من طعام فرعون ويتغذى عند فرعون، وهذا من عجائب قدر الله عز وجل، من عجائب قدر الله، حتى يعلم أنه لا يغني حجر من قدر، أن الله إذا أراد شيء مهما حصل من الاحتياطات سيقع ويتم على ما أراد الله، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وهو القوي الشديد، وهو ذو البأس والحول والطول، لا مرد لمشيئته عز وجل. فلما وضعته أمه أوحى الله إليها، وهذا الوحي وحي إلهام وإرشاد وليس وحي نبوة، كان الوحي أنواع. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هل هذا وحي نبوة؟ كلا. فإذا هناك وحي إلهام وإرشاد، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فألهمها الله هذا الأمر وقذف في قلبها وألقى في روعها وخلفها أن تجعل موسى في صندوق من خشب وتلقيه في اليم إذا خافت عليه. سبحان الله، الواحد إذا خاف على الشيء يخفي، إذا خاف على الشيء، هل إذا واحد خاف على شيء يرميه في البحر؟ إذا خاف على شيء يرميه؟ لكن الله عز وجل ألهم أم موسى هذا، الله يريد أن يصل موسى إلى قبر فرعون، كيف تصل إلى قبر فرعون؟ الله يريد أشياء ويجعل أسباب تؤدي لنتائج، الله يريد أمراض وستسير الأمور على مراد الله. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ليتعود على إيه؟ على هذا اللبن المعين، لا يطعم هذا اللبن حتى لا يقبل إلا هو فيما بعد. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فالآن هو سيمتص اللبن ويتعود على اللبن ويذوق اللبن هذا، أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكانت تصنع ما أمرت، فكانت تصنع ما أمرت به، ما أمرت به، وأرسلته ذات يوم وربطته بحبل وجعلته في نهر النيل، فمر على دار فرعون. وهكذا إذن لما خافت عليه جعلته في الصندوق الخشبي في اليم في نهر النيل، فجعل ماء النهر يجري بهذا الصندوق والغلام يتهادى عليه حتى وصل بمحاذاة قصر فرعون، فشاهدت الجوارح هذا الصندوق من بعيد وهو يتهادى على الماء، وأبصرته امرأة فرعون فالتقطه آل فرعون، التقطه آل فرعون، الالتقاط حصل منهم ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب، هنا سيارة لاند روفر من هذه الجهة على الصاحب أن يخرجها لأنه حبس أخاه المستعجل. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام هذه لام العاقبة، ليكون لهم عدوا وحزنا، وأخذوه. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين على خلاف الصواب، يستحقون العقوبة والحسرة. وقد ذكر الله في سورة طه آيات مشابهة، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، اقذفيه في اليم، فيلقي اليم بالساحل يأخذه، يلتقطه، يأخذه عدو لي وعدو له، فالتقطته الجواري فأتوا به امرأة فرعون آتية بنت مزاحم. فلما فتحت الصندوق وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألأ بتلك الأنوار النبوية والجلالة العظيمة، وكان الله عز وجل قد ألقى على موسى محبة منه فلا يراه أحد إلا أحبه، وألقيت عليك محبة مني. فلما رأته وقع حبه في قلبها وقعا عظيما، ولما جاء فرعون قال ما هذا، وأمر بذبحه فاستوهبته منه وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فلعل فرعون قال لها أما لك فنعم أما لي فلا، لا حاجة لي به. وهكذا كان، فقد كان فرعون قرة عين، فقد كان موسى قرة عين امرأة فرعون أسلمت بسببه وماتت شهيدة على دينه. وقالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وفعلا نفعها، فعلا نفعها، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا نتبناه أو نجعل خادم عندنا، لأنه لم يكن لفرعون ولد. شوف الله عز وجل يريد أن المرأة تتعلق بالولد، ما عندها ولد، الله ما كتب لها أولاد حتى يأتي هذا الولد تتعلق به، تطلب من زوجها أن يلقيه ويوافق على طلب زوجته لأن ما عندها أولاد. وهكذا وهم لا يشعرون ولا يزورون ولا يعلم، لا يزور في بالهم، لا يزرون ولا يزور في بالهم ما المراد بهذا الغلام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من ذكر موسى وأمر موسى، من شدة القلق ما عادت تفكر في شيء إطلاقا. لقد فرغ فؤادها من ذكر أمور الدنيا إلا هذا الولد ولدها. ومعروف عاطفة الأمومة عاطفة الأم ولهفتها على الولد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة تبحث عن ولدها بين الأسرى بين السبي، امرأة من الكفار أخذ ولدها في السبي ملهوفة تبحث عنه، فلما رأته ألتقته بصدرها أرضعته، قال أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، المرأة بهذه العاطفة والهمومة لا يمكن. وهكذا كانت أم موسى، كانت والهة على ولدها، إن كانت تبدي به أوشكت أن تفضح السر تسأل عنه أين ولد جهرا، لولا أن ربطنا على قلبها وصبرناها وثبتناها لكي لا تتكلم لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه اتبعي أثره واطلبي خبره. وكانت تلك الأخت ذكية، أخت موسى كانت نبيها، فبطرت لي عن جنوب إذا تظهرت أنها لا تنظر في الاتجاه ذاك، ولكنها جعلت ترقبه من بعيد بطرف عينها تنظر إليه وكأنها لا تريده، فبطرت به عن جنوب، فحاولت إخفاء أنها تراقب أخاها. وهذا من تمام الحزم والحذر، فإنها لو جاءت إليه قاصدة لظنوا أنها هي التي ألقته وربما آذوها. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، إذا مراقبتها لأخيها كانت سرية خفية حتى أن القوم لم يشعروا بها. والآن أقدار الله تتوالى واحد وراء واحد، وأشياء تبنى على أشياء ومقدمات ونتائج، والله يريد أن يعيد إلى أم موسى ولدها لأنه وعدها إنا رادوه إليك، فكيف سيتم ذلك يا ترى وقد أصبح الغلام عند أهل فرعون وفي قصره، فمن الذي يعيده إلى أمه التي تسكن في منازل الفقراء والمستضعفين من بني إسرائيل؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل، فلما استقر بدار فرعون بكى الولد من الجوع، وأرادوا أن يغذوه برضاعة، ولكنهم لم يستطيعوا، فلم يقبل ثديا ولا أخذ طعاما، وجعل يشتد بكاؤه، فحاروا في أمره وأرسلوا في القوابل والنساء حتى من السوق جاءوا لعلهم يجدون من يوافق رضاعه، ولكن لا فائدة. فبينما هم وقوف والناس عليه عقوف، أبصرت أخته هذا المشهد فلم تظهر أنها تعرفه، بل قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ كانوا الناس آخرين ما لها بهم علاقة. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ولعلهم سألوها: لماذا هذا الاهتمام من هؤلاء؟ فأجابتهم: رغبة في طهر الملك ورجاء منفعته. ولأنهم يريدون أي حل، قالوا: ها. فلما أتت بأمه التقط ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وأجرت آسيا نفقات الهدايا والهبات على أم موسى، لأنه وجد الثدي الذي قبل هذا الولد الرضاعة منه. وهكذا جمع شمله بشملها، وصارت أم موسى ترضع ولدها وتأخذ على ذلك الأجر. وهذا معنى الحديث الوارد: مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. وتحقق وعد الله الأول، الآن وعد الله عز وجل: إنا رادوه إليه وجعلوه من المرسلين. والله وعوده تتحقق، ولا بد، انه لا يخلف الميعاد. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا ومن اوفى بعهده منهم. اذا وعد الله سيتحقق، وقد يتحقق الوعد والوعد الثاني بينهما عشرات السنين، لا يمنع. ابراهيم الخليل قال: ربنا وعد فيهم رسولا منهم، يعني اهل مكه، متى جاء الرسول؟ متى استجيب الدعوه ابراهيم؟ بعد آلاف السنين وبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذن وعد الله لا بد أن يتحقق ولو بعد حين، لكن الناس يستعجلون. فالآن جاء الوعد الأول، رده الله إلى أمه، بقي الوعد الثاني: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. وهكذا يزداد يقينها ويعظم إيمانها، وظهر نصر الله بنبيه موسى الصغير وبأمه التي رد ولدها إليها. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اضربيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. وهكذا نشأ موسى في قصر فرعون يأكل أطيب الطعام ويشرب أطيب الشراب ويلبس أحسن اللباس، ولتطمع على عيني بمرأة من الله وحفظ الله وبكلاءة الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتربى في حفظ الله عز وجل وتحت نظر الرب البر الرحيم سبحانه وتعالى، ولا ينتقل من حال إلى حال إلا والله سبحانه قد قدر له أحسن التدبير. وهكذا كان ذلك الغلام العظيم الذي نشأ في كنف ذلك الملك الظالم. وهذه القصة فيها فوائد كثيرة، ومنها أن الظلم إذا عم فإن الله لا بد أن يأذن بزواله، وكذلك تثبيت أهل الإيمان وإن ضعفت شوكتهم وقلت حيلتهم فإن العاقبة للمتقين، وقد قال الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ثالثا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا أكره لأم موسى من أن يقع ولدها بيد فرعون، لكن ظهرت عواقب هذا الحميدة والآثار الطيبة لهذا. يعني أكثر شيء تخاف أم موسى على ولدها ممن؟ من فرعون. فما بالك إذا وقع الولد بيد فرعون نفسه. لكن سبحان الله، أراد الله أن يتربى عند هذا الظالم، ونجد في هذا من المصالح لبني إسرائيل. شوف الآن بنو إسرائيل في ضعف وذل ومهانة. لو موسى تربى في جو الذل والضعف والمهانة كان ممكن تأثر، لكن أراد الله أن موسى تربى في بيت إيش؟ بيت عز، بيت عز وتبنوه ورد. ولذلك كان يأمر وينهى، يعني نشأ موسى في بيئة منع وقوة وعز، ما نشأ في بيئة ذل وهوان. ولذلك لما استنصره الإسرائيلي على رجل آخر وكذا موسى القضاء عليه، يعني واضح الأثر في شخصيته. لأن الإنسان إذا تربى في بيئة ذل وهوان تنصمت مواهبه، ما إنتاج ينتهي. وها هو صار ذا شخصية قوية وهمة عالية وغيرة متوقدة، ولذلك ما كان يرضى بأن يقف واحد ضعيف ينتظر الإنقاذ إلا وينقذه كما حصل. والله سبحانه وتعالى يلهم أهل الإيمان الصواب والرشد، وهذا من فوائد القصة، إن الله ألهم أم موسى لإيمانها، ألهمها ما فيه خيرها وخير ولدها، وجعل لها مورد رزق أيضا. شوف كيف القضية، أم موسى فقيرة، الله الآن جعل لها مورد رزق، وجعل ولدها يتربى في بيئة علم ولا يخطئ، حماه من الخطر. وفي المقابل فإن الله يخذل الكفار فيعملون الأعمال التي يظنون فيها نفع لهم فإذا فيها مضر عليهم. إلا الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولذلك الآن حماقات اليهود على سبيل المثال في العالم وفي فلسطين تغلب الناس عليهم. تصور لو أن تقطيعه نجح لكان الآن المسلمون في ذل عظيم، لكان وضع الإسلام، وضع المسلمين، عقيدة المسلمين في خطر شديد جدا، لتكالب عليهم الداخل والخارج. لكن بسبب حماقات اليهود الآن التي يرتكبونها، وإن كان المسلمون يدفعون ثمن ذلك دماء وعذابا شديدا، لكن البراءة من الكفار والولاء للدين صار قويا الآن. فالكفار قد يعملون أشياء يظنونها بمصلحتهم، فقد يطغون ويضربون ويتجبرون ويقتلون لكن ممكن القضية تنقلب عليهم، ممكن جدا تنقلب عليهم. وهذا هو أملنا الآن في هذا الوقت بالذات، أملنا في حماقات اليهود والصليبيين الآن. نعول على أشياء منها حماقات اليهود والصليبيين، إنها تنتكس وترتد عليهم، هذا هو المتوقع. يعني نحن الآن لو قعدنا ننفخ في المسلمين، أو أن كل الخطباء قاموا يتكلمون يبثون روح الجهاد في الله بدون حماقات اليهود هذه، كان هذا أثر ضعيف. لكن مع حماقات اليهود كل الناس صار عندهم الآن الرغبة في أكثر الناس في قتال اليهود، ويمكن أيام محاولة التطعيم والتطبيع والتضليل والسلم هذا كان ما في أحد قليل الذي عنده حماقة الجهاد ضد اليهود. لكن اليهود عملوا من الحماقات ما أثار في نفوس المسلمين الحمية للجهاد، وجعل الأمة على قد تفكر في هذا الركن من أركان الإسلام. وهكذا كان قدر الله ضد فرعون، وكانت هذه الشدة التي جاء بعدها الفرج. فسبحان من بيده الأمر، ما شاء كان وما شاء لم يكن سبحانه وتعالى. وتأمل كيف أن البلاء موكل بالمنطق. فأحيانا واحد يقول كلمة يتفاءل بها بالشر على نفسه فتأتي هكذا. البلاء موكل بالمنطق. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل كبير في السن يعود من المرض فرأى عليه الحمى، فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب المواساة لهذا المريض الكبير في السن الذي عنده السخونة والحمى قال له مواسيا: لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني يزول البأس، وإن شاء الله أنك تقوم، متفائلا. فماذا قال ذلك المسكين؟ قال: بل حمى تحور على شيخ كبير تزيره القبور. يعني يقول لا لا بأس، ايش والسلامة فين؟ ما في أمل أصلا، هذه الحمى ستقضي عليه. حمى تحور على شيخ كبير لتزيره القبور، تقضي عليه وتجعله جزءا بفقر. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إعراض هذا الرجل وقبح كلامه، كان يتفاءل لك بالخير وأن تقول لا ما في أمل. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال: فنعم إذن، يعني إذا هذا شأنك على نفسك فنعم إذن. وفعلا الرجل ما طول. فإذا البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. وقد يتفاءل الإنسان على نفسه بالشر ويصاب به فعلا. ولذلك لما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قال فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا، لا حاجة لي به. وهكذا كان. قالت: عسى أن ينفعنا جاءها النفس وهداها الله به، أو نتخذه ولدا لأنهما تبنياه. وكان سكن الجنة بسببه، سكن امرأة فرعون في الجنة بسبب موسى. وفي فراسة من امرأة فرعون. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، أشد الناس فراسة من رؤوس الفراسة في الناس ثلاثة: امرأة فرعون في موسى، يعني توسمت فيه، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا، وفعلا نفعها، فعلا نفعها. وصاحب يوسف حيث قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا. وأمرنا الصديق في عمر رضي الله عنه حيث جعله الخليفة من بعده. ونرى في هذه القصة أن لله تعالى سنن كونية وسنن شرعية، وأنه إذا أراد شيئا فلا بد أن يكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولا بد أننا نسير وفق هذه السنن ولا نستعجل، نصبر ولا نستعجل. ثم نلاحظ في هنا في الآية هذه فيها بلاغة عجيبة. لذلك لما استغرب الأطمعي من بلاغة إحدى النساء في وصفها وتشبيهها قال: قاتلك الله ما أصطحك. قالت: أو يعد هذا فصاحة؟ مع قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليه وجاعلوه من المرسلين. فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. شوف، هذه آية فصل ونصف، فصل ونصف. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليه وجاعلوه من المرسلين. العربية هذه قالت: أنا فصيحة، أنا فصاحتي ما تطلع شيء بجانب الآية هذه من القرآن. آية هذه فقط، هذه على قصرها هي أمران ونهيان وخبران وبشارتان. الأمران ما هما؟ أرضعيه وألقيه. والنهيان: لا تخافي ولا تحزني. والخبران: أوحينا إلى أم موسى وإذا خفت عليه. والبشارتان: رادوه إليه وجعلوا من المرسلين. شوف بلاغة القرآن العظيم كيف أتى بهذا في كلمات قليلة قصيرة. هذا ما يجري البشر، ما يجري البشر. والسلطة هذه تدل على أن كل من أراد أن يقف أمام إرادة الله فهو عدو ضعيف، لا يمكن، لا يمكن، فاشل خاسر، لا يمكن أن يغلب الله عز وجل. وأن الله سبحانه يشاء من الأساليب والطرق والأسباب ما يوصل النتيجة التي يريدها سبحانه وتعالى. وأن البشر مهما خططوا مهما درسوا مهما رسموا مهما نظموا يضيع ويتلاشى إذا قضى الله بخلافه. وأنهم يعجزون عن فعل أمر والدفاع عن شخص إذا أراد الله عز وجل له الهلاك، أو أنهم يعجزون عن الإيذاء شخص إذا أراده الله النجاة. ثم نجاز هنا الأخياء سبحانه وتعالى أمر النهر أن يسير بهذا الصندوق ولم يضر، وكذلك فإنه مع أوليائه وهو يمكر لمن مكر به كما مكر بفرعون لعنه الله، وهو يعوض عباده الصالحين ما فقدوه من الناس. فآه وموسى الرضيع يفقد حضن أمه وحنانها، فعوضه الله سبحانه وتعالى بالمحبة التي ألقاها عليه. وكذلك فإن كل إنسان يأخذ أجرة وهو يقوم بواجب لا ينفي أجرة. ممكن يعني يصير موقف الإنسان يقوم بشيء واجب عليه ويعطى أجر ولا ينفي هذا، بل إنه يعتبر قائما بالواجب ولو أخذ عليه مالا إذا لم يطلبه ولم يرده. يعني هذا الله ساقه اليوم لموسى، ساقه بقدر عز وجل. ولذلك كان من أعطي المال بغير سؤال منه أن يأخذه، من أداه الله مالا بغير إشراف نفس ولا مسألة فليقبله، فليقبله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفع بهدي كتابه، وأن يجعلنا ممن يتدبر هذا الكتاب العزيز، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع القصة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن قصص القرآن العظيمة التي قصها الله علينا في كتابه العزيز قصة موسى والخضر. قال تعالى في كتابه العزيز: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وكان سبب خروج موسى عليه السلام في هذا السفر ما روى ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن موسى عليه السلام أراد أن يبقى الفضل ليتعلم منه، وهذا من حرص موسى على طلب العلم. فأوحى الله إليه أن يذهب إلى جهة معينة ليجد شخصا معينا بصفة معينة عند مكان معين. فاصطحب موسى عليه السلام فتاة يوشع بن نون، وموسى بني إسرائيل هو صاحب الخبر وليس موسى آخر كما زعم بعضهم. وابن عباس رضي الله عنه لما قيل له إن فلان يزعم أن موسى صاحب الخبر غير موسى بني إسرائيل قال: كذب عدو الله. وذكر القصة: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقاهما، وهو الموضع الذي وعده الله بلقاء الخضر فيه. قال: فكان مجمع البحرين بحر فارس وبحر الروم، فبحر الروم نحو المغرب وبحر فارس نحو المشرق. وقوله أو أمضي حقبا، الحقب الدهر والحقب السنون، فهو مصر على الذهاب لملاقاة الخضر ولو كلفه ذلك أن يسير به من حرصه على العلم. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، لأن الله كان قد أمر، لأن الله أمر موسى عليه السلام بحمل حوت مملوح معه الملح ليحفظ هذه السمكة من الفساد، والسمكة هذه تكون له زادا في الطريق في هذه الرحلة في طلب العلم.

والفضل آتيناه من لدنا رحمة، يعني هو آتيناه رحمة من لدن عندنا، واحتج بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، من لدنا يعني من عندنا علمناه، وهذا معناه أنه ما دام الله علمه من عنده علما هذا يؤيد أنه نبي، وأن موسى أمر باتباع الخضر والنبي يؤمر باتباع النبي لكن ليس باتباع غير النبي، يعني نبي يتعلم من شخص عادي من شخص آخر غير نبي يعني هذا بعيد، لكن نبي يتعلم من نبي وارد. وكذلك احتجوا بأن يعني موسى كان يخاطب ولا أعطي لك أمرا، وذاك يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، يعني إذا كان نبيا فهو أولى بهذا الكلام، يناسب هذا الكلام أن يخرج بالنبي. ومن الأدلة القوية في الموضوع أن الخضر نبي، قال الله تعالى وما فعلته عن أمري، أن الخضر قال لموسى بعد هذه القصة وما فعلته عن أمري، ليس هذا من عندي تصرفات الأفعال هذه من عقلي وما بداني ورأيي الشخصي، لا وما فعلته عن أمري يعني فعلته بوحي من الله، فهذا من أقوى الأدلة على أن الخضر نبي. وموسى عليه السلام لما وصل إلى الخضر وسلم عليه قال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل، فقال موسى عليه السلام من عرفك هذا؟ قال الذي بعثك إليه. وهذا إذا ثبت فهو نص الموضوع. وقال الشوكاني فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر آتيناه رحمة من عندنا هي النبوة وعلمناه من لدنا علما، يعني بعض الأشياء المتعلقة بالغيب الذي استأثر الله به علمه للخضر، وإلا فما يدري أن الغلام هذا إذا كبر سيكون كافرا كيف عرف؟ المعرفة يعني مهما واحد بلغ من العلم بدون وحي ما يعرف أن هذا الولد إذا كبر سيكون كافرا. وموسى تواضع للخضر وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أصحبك؟ أسلوب لطيف. هل العرض مما علمت من الذي علمك ربك؟ رشدا أي إصابة الحق والخير والهدى، فهذا فيه تواضع وأدب. قال هل أتبعك على أن تعلمني؟ فجعل نفسه محتاج للتعليم وجعل الآخر له شيخا وأنه يريد أن يختلف منه ويستفيد منه. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط فيه خبرا؟ يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي، لأن من طبيعتك أنك ستعترض على بعض ما تراه مني، وكيف تصبر على ما لم تحط فيه خبرا؟ يعني انت الان اذا اتبعتني لن تسقط على اشياء ستراها انت منكر، انت ترى منكر ولن تسقط عليها، ما لن تصبر على ما لم تحط به خبرا، لانك تتعامل معه بالظاهر، وهذا هو الاصل، هذا هو الاصل، الانسان يتعامل مع ظاهر الامر. ولذلك انكارات موسى على الخطر كلها على ظاهر الامر، خرق سفينه ظاهر الامر ان هذا خرق اعتداء، قتل الغلام هذا ظاهر الامر ان هذا اعتداء، ولا أعرف خلفيات الموضوع، أو أنكر على الظاهر. يا موسى أنت ستنكر عليه لأنك تأخذ بظاهر الأمر وليس عندك ما عندي من العلم الذي يبرر هذه الأفعال، فإذا لم تصبر عليه. لكن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فرجى موسى أن يتعلم ويزداد علما، ولذلك تعهد بالصبر وطمأن الخضر أنه سيجده صابرا وأنه طوع أمره ولن يعطي له أمرا. قال فإن اتبعتني هذا الشرط فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، لا تفاجئني بالسؤال عن شيء أنكرته مني وما علمت وجه صحته حتى أنا أبتدئك ببياني. فانطلق

لو أردت كان طرحت لهم أجل مقابل ما فعلته بالجدار. قال هذا فراق بيني وبينك، لأنك شرفت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعده فلا تصاحبني. شراف بيني وبينك، سأنبئك بتأويل يعني تفسيري ما لم تتفق عليه طبعا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وظاهر هذه الآية أن ذلك الملك تأخذ كل سفينة صحيحة ليترك المعيدة، ولذلك قال فأردت أن أعيدها لئلا يستولي عليها الملك الظالم. وهؤلاء مساكين يحتاجون للسفينة، وسفينة معيبة أحسن بلا سفينة. فبين قصده بخلقها أن تسلم لأهلها من هذا الملك الغاصب، لأن العيب الذي فيها سيزهده فيها. وكان وراءه ملك يعني أمامه يأخذ كل سفينة صالحة صحيحة غير معيبة غصبا. وأما الغلام أي الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أننا لو تركناه أن يرهقهما طغيانا وكفرا وطبع يوم طبع كافرا فيخشى أن يعجيهما بدائه، فأردنا أي بقتله أن يبتلهما ربهما خيرا منه زكاة أي طهارا من الكفر والطغيان وأقرب رحمة، يأتي ولد آخر أحسن ممكن أنثى وتكون أرحم بأبويها وأبر من هذا الولد أو هذا الغلام. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وهذه الآية ممكن يؤخذ منها تقدير لفقد الأولاد، يعني أن الإنسان لو فقد ولده فيقال له ما يدريك لو كبر كان يمكن يكون نقم عليك، ما يدريك لو كبر يمكن يشقى يمكن يفقيك أنت، لكن الآن يموت صغيرا فينفع في يوم القيامة وتوجع على الصبر عليه، وغلبان المسلمين في الجنة أصلا فيكون هذا أحسن. ففي الآية هذه نوع من التقدير والتعزية والتسلية وتهويل المصيبة لفقد الولد. والواجب على كل إنسان أن يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره عليه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. هذا الجدار تحته كنز مخبأ لهذين اليتيمين، وكان الجدار مشرفا على الصخور، ولو سقط الجدار لظهر الكنز، وأهل القرية اللؤماء لم يدعوا الكنز لليتيمين سيأكلوه. فأراد الله أن يبقى ذلك الكنز لليتيمين ليكتشفاه إذا كبرا، رعاية لحقهما ولصلاح أبيهما، كان أبوهما صالحا، وبصلاح الآباء يحفظ الأبناء. إن هذه القصة أيها الأخوة فيها فوائد عظيمة جدا، ولعلنا نتركها بسرعة. فمن هذه الفوائد البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم والاشتغال بالتعليم مهم جدا. وثانيا جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر بالراحة وأن يكفيه المشقة، وكذلك أن المسافر بطلب علم أو جهاز ونحوه إذا اقترض المصلحة الإخبار بما يريد أخبر، وإن كان الأفضل أن يكتمه كتمه. ومنها أن إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على سبيل التسويل والتزيين مع أنه مقدر من الله أن هذا شيء وجيه. قال وما أنسانيه إلا الشيطان، ما قال أنسانيه الله، قال وما أنسانيه الشيطان. ومنها أنه يجوز الإنسان أن يخبر عما وقع له من التعب والمشقة دون أن يكون في هذا شكوى الله للمخلوقين، يعني ما يشتكي ربا للناس. فمثلا قوله لقد سقينا من سفرنا هذا نقبا، ما في معنى يقول عدنا مثلا او جعنا او كذا، ما ما دام أن هذا الإخبار لا ينطوي على الاعتراض على القضاء والقدر أو شكوى للصالحين إلى الذي لا يرحم أو تتخذ مثلا، إذا ما كان ينطوي فلا بأس أن يقول أنا أتألم أنا تعبت مثلا. وكذلك فإن وجود الخادم الذكي الفطن مما يعين الإنسان، وكذلك استحباب إطعام الإنسان لخادمه وأكلهما جميعا من هذا من التواضع. وكذلك أن الله يعين صاحب المقصد الحسن موسى طيلة ذهابه إلى الخضر واتباعه للتعليمات ما كان عنده أي مشكلة حتى تعب نقض نومه. لما نسي الحوت وصارت القضية فاء عن العلامة التي وضعت له بدأ التعب النقض. وكذلك من الفوائد أن العلم الذي يعلمه الله للعباد نوعان، نوع مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، وعلم لدني لا يمكن أن يصل إليه إذا لم يوحي الله إليه به بالنبوة مثلا. وكذلك التأدب مع المعلم والتواضع له بالخطاب اللطيف، هل أتبعك على أن تعلمني؟ وكذلك أن الإنسان قد يكون الإنسان الأعلى منزلة يتعلم من الشخص الأقل منه منزلة. الآن لو قلنا موسى أفضل من القبر، موسى من أولي العزم من رسل موسى بلا شك أفضل من القبر، لكن لا يمنع أن الأعلى يتعلم من الأدنى. وفوق كل ذي علم عليم. فيمكن أن يوجد طالب مثلا مبدع في التفسير في الفقه في العقيدة، لكن مثلا في واحد ثاني يعلمه النحو، في واحد ثاني يعلمه قراءة مثلا، ولا يقول يعني أنا الشيخ العالم كذا أتعلم من هذا التعلم. هذه مثلا الإنسان ظن أنه عالم فقد جهل، وإذ لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. وموسى لم يأنف أن يذهب للخضر مع أنه أفضل منه وأعلى منه عند الله، يذهب ويتعلم منه ويسافر لأجل هذا. ففيه إذن الرحلة في طلب العلم. وكذلك في القصة استعمال كل الوسائل المؤديه إلى طلب العلم حتى لو كان سفرا وأخذ الزاد للسفر. وكذلك أن من لا قبر له لا يدرك التعلم، ولا يجبر على الشيخ حتى يتعلم، وقد يكون شيخه ضيق عطى النفس، يعني عنده شدة أو قوة أو أسلوب فيه شيء من الصعوبة، إذا ما صبر عليه لن يتعلم منه، لأنه قد يصطدم معه في قضية بسيطة في البداية أن يقول هذا صعب وهذا يمشي يده، مع أنه لو تألف أو صبر عليه لاستخرج منه علما كثيرا. وفي مشايخ في التاريخ يعني من المحدثين كان عندهم صعوبة في التعامل، لكن استطاع بعض الأذكياء من الطلاب أن يفتح هذا الشيخ، يفتح مغاليقه ويفتح خزائنه وينهل منه بأي شيء في المجارة والملاطفة حتى يصل المقصود. ليس هذا لا يسمى نفاقا، هذا يسمى مداراة شرعية لتحصيل ما عند الشيخ من العلم، لأنه ليس كل المشايخ أخلاقهم سهلة وأنهم طيبين في التعامل وأن يفتح لك الباب 24 ساعة. قد يكون عنده شغل، قد يكون عنده ظروف، قد يكون عنده قد يرد في الأول مرة ومن ثاني مرة ومن ثالث مرة. فالطالب الذي لا يصبر خلاص الشيخ رجني هو ثاني مرة خلاص هذا ما يصح لي ولا أصبح له ثالث. لو دار وصبر وواصل ومدمن القرع للأبواب أن يجد. كذلك من الفوائد أن على الإنسان أن لا يغتر، وأنه مهما وصل إلى درجة من العلم ممكن يوجد واحد آخر عنده أشياء لا يعلمها هو. وكذلك الأمر بالتأني والتثبت وتعليق الأمور المستقبلة من أفعال العباد بالمشيئة، لا يقول إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب من أين نأخذها من القصة؟ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ويؤخذ منه أيضا أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، يعني موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فمذهبنا في التفاصيل الصلاة طبعا. فكون عزم على أن يكون صابرا لا يعني أنه فعلا صبر، فالعزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعل. وأن المعلم إذا رأى المصلحة في إيذاعه للمتعلم أن يترك الإيذاء في السؤال عن بعض الأشياء، يقول لا تسأل، اسمع أنت، لا نسمع، لا تسأل، إذا رأى أن هذا أفضل وأحسن فإن له أن يفعل ذلك. خصوصا أن بعض الطلبة قد يستعجل في إيراد الأسئلة، ويمكن السؤال جوابه سيأتي بعد قليل، يعني يمكن هذا الطالب بطبعه عاجلة دائما يسأل وسيأتي في الدرس الجواب، فيقول أنت بالذات أنت لا تسأل، بعد ما ينتهي الدرس يتفضل. وكذلك جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها، يعني إذا كان البحر هائج فلا يركب بطبيعة الحال لأنه يؤدي به إلى التهلكة. وكذلك في أن الناس غير مؤاخذ بالاتيانه لا في حقوق الله ولا في حقوق العباد، لا تؤاخذني بما يزيد. وأنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو وما سمحت به أنفسهم، وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم حتى لا يفهموا ويملوا. وكذلك أن الأصل أن الأمور تجرى على ظاهرها وتتعلق بها الأحكام في الأموال والسماء، هذا هو الأصل. إنكار موسى لولا أن الخبر نبي وأنه قال له لا تعترض حتى أخبرك، لولا هذا فإن إنكارات موسى صحيحة. وكذلك فإن القصة شاهد للقاعدة العظيمة، يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير. من أين يؤخذ؟ قتل الغلام شر، لكن أهون من أن يطرح حتى يكون سببا في كفر أبويه. طيب وكذلك خلق السفينة، الخير أن تخرق أو الأقل شرا أن تخرق وترقع بدلا من أن يأخذها كلها الملك الظالم. وفيها أيضا شاهد عن القاعدة الكبيرة أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن. يعني لو نزل مطر على بيت جارك وجارك مسافر ورأيت أنت أن تتصرف لبعض الأشياء لمصلحة الجار، فهذا وجيه ولو بلا إذنك، لأنك إنما تصرفت له لمصلحتك. فلو جار قال ومن قال لك أن تغطي السيارة؟ خلنا تخل تغرق، ليش ليش دخلت؟ أقول له دخلني القاعدة أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإدارة المفسدة يجوز ولو بلا إذن من صاحب المال. مثلا لو وقع حريق مثلا في بيت الجار وأنت هو غائب وقمت بإطفاء النار، فلو جاء وقال لك خلنا نحترق أنت دخلك في البيت، فهذا جاهل ولا يعتد بقوله وانت فعلت ما فيه مصلحة له، إلا إذا كان الأمر عليه بغاية لأخذ التعويض، وهذا أطم ورسوله. وكذلك جواز العمل في البحر كما يجوز العمل في البر، يعني أنه قد يقال هل العمل في البحر ممكن يكون غير جائز لأن فيه خطورة، فيقال وأما السفينة المكاتب فما السفينة المكاتب المساكين يعملون في البحر. ومنه يعلم أن الذين يعملون في شركة النقل والغواطين والصيادين أن عملهم في البحر وجيه. وكذلك يؤخذ من أن اسم المسكين ممكن ينطبق على ناس عندهم مال لكن لا يكفيهم، أو عندهم مال لا يصلون إليه. فالآن أصحاب السفينة مساكين، وقال مساكين يعملون في البحر لأن الأجرة التي يستخرجونها لا تغطي نفقاتهم ونفقات أهليهم. المساكين لا كم واحد، كل واحد وراء عائلة، فيسمى مسكين حتى لو عنده مال إذا كان المال لا يغطي نفقاته. ممكن يجد غدا ما يجد عشاء، ممكن يجد ملابس ما يجد سكن، ما يجد إدارة بيت، ممكن يجد نصف إدارة بيت، إذا هذا مسكين. كذلك أن القتل من أكبر الذنوب، قال لقد جئت شيئا يخرب، وأن القتل اتصافا ليس بأمر المنكر بل هو عدل، قال بغير نفس. وفيه أن العبد الصالح يحسبه الله في نفسه وفي ذريته، وفيه أن خدمة الصالحين عبادة، وفيه استعمال الأدب مع الله، لأن الخضر قال عن عيب السفينة فأردت أن أعيبها، وعن الخير قال فأراد ربك أن يبذل الله جلدهما ويستخرج جلدهما، هذا أدب مع الله. مثل قول الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فهو الله يريد الخير ويريد الشر ويقدر الخير ويقدر الشر، من باب الأدب مع الله أنك لا تنسب الشر إليه، ليس لأنه ليس بخالق الشر لكن لأن باب الأدب مع الله. وكذلك في هذه القصة من الفوائد أن موافقة الصاحب لصاحبه وكون يواسيه أبقى للصحبة وأدوم للمودة، يعني إذا أردت أن تفقد أن تفقد صحبة شخص عارضه دائما، عارضه كل ما طلع رأي عارضه، كل ما أراد يمشي من يمين يمشي شمال، كل ما قال رأيه في قضية كذا قل لا كذا، قلنا خلاص تنتهي الصحبة ما لا تطول الأمور. فإذا أردت أن يدوم لك صاحبك فواته في غير ما حرم الله. وكذلك في هذا في هذه القصة الاستفادة من الآخرين ولو كانوا أقل شأنا، فموسى من أجعل عدن واستفاد من الخضر، وأن الإحاطة لا تكون إلا لله وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وكيف تصبر على ما لم تفت به خبرا. وكذلك فإن الناس أعداء ما جهلوا وممكن يرفضون الحق ويقفون موقف العداء، لكن إذا وصف لهم الحق يستجيبون. وكذلك فيه تواضع العالم، لأنه قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر كما جاء في القصة في صحيح البخاري. وفيه أن تعلم الأشياء الجديدة قد يكون بطريقة شديدة على النفس وعلى حساب أحاسيس الإنسان ومشاعره، كما حصل لموسى دفع ثمن خطأ القول الذي قاله. ولذلك لا يشترط دائما يكون أساليب التعليم أو تعلم الإنسان أشياء كلها بسهولة، ممكن أن يتعلم أشياء ولكن على حساب أمور يعني صعوبات في نفسه. موسى فقد صحبة الخضر. وكذلك في هذا القصة هذه القصة أن اتباع الشيخ والعالم يكون بالأمر الشرعي، فلا حجة للصوفية الذين يقولون لا تعترض على الشيخ ولو رأيته يزني. ليش؟ قال الخضر. الصوفية أشطر ناس في قصة الخضر هذه، يعني ما في أحد استغل قصة الخضر في الكفر وفي الفسق والفجور مثل الصوفية. خلاص الشيخ مقدس وكل ما يفعله الشيخ صح وأي شيء لا تنكر عليه، ليش؟ قالوا قصة الخضر. طيب الخضر يكون ما فعله عنكم عن جمري، يعني يفعله بوحي من الله، فشيخ وبنته يا أيها الرفاعية والقادرية والجنانية والعجلوسية والفدوية والمهدية والغلبية، هؤلاء كلهم يعني شيوخكم ايش يعني ياخذون وحي من الله وما فعلتم عن امري. فاذا لو الصوفي قال ما تعترض على الشيخ لو رايت يشرب الخمر لو رايت يزني لو يفعل فواحش ما تدري، مثل واحد جاب الشيخ وجاب قال الشيخ يا شيخ مع امرأتي كذا كذا قال جيبها انا اشوف المشكله، جاب المرأة قال اطلع برا، دخل عليه فجاه وجده يقبل عنق المرأة، قال يا شيخ قال أنت إيش رأيت؟ قال أنا رأيت كذا، قال أنا كنت أقبل الحجر الأسود، كرامات جاء الحجر الأسود. ولذلك فإنه لا يجوز السكوت عن المنكر، يعني هذا موسى مع القبر قبر مليء، لكن الآن يجي أي واحد يقول الثاني بالثاني يقول لا تعترف تمشي معي لا تعترف، ما في هذا، ما في أحد معصوم من أنت، العدل مستهدف الأصل للأنبياء. وكذلك فيه دليل على مراعاة الثلاث مرات في أمر الشرع، مثلا الإنذار مثلا الاستئذان ثلاث مرات ترجع أدام فراغ، ثلاث مرات خلاص ترجع إنسان فرصة. وهكذا أسلوب الذي اتبعه موسى مع الخضر في الثلاث لكي يثبت الإنذار إعذار في كل مرة لابد من توضيح الخطأ بعد كل مرة. لذلك لو أن المدرس مثلا الطالب سوى خطأ، كان اللي يسوي خطأ إذا كرر الخطأ أكثر أطلتك من الفصل. كان الطالب أخطأ ولا يدري أنه أخطأ ويسجل سجل واحد، والطالب أخطأ مرة ثانية ولا يدري أنه أخطأ ويسجل اثنين، والطالب أخطأ ولا يدري أنه سجل ثلاثة أربعة. يا أستاذ أنا أطلع برا. طيب المفترض تربويا أن يقال الطالب عند الخطأ لقد أخطأ، عشان الآن تحسب واحدة عن علم. ولذلك الخضر ما ترك موسى يعترض عليه وسكت، وخليه يعترض مرة ثانية وسكت، ومرة ثالثة قال هذا خلاف بيني وبينه، وإنما قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي، مرة ثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع. إذن كان يوضح له بعد كل مرة أنه أخطأ. إذا حتى يكون الإنذار إعذار لابد من توضيح الخطأ في كل مرة. ثم فرح الإنسان بكل علم جديد وبكل شيخ يرضاه. ثم التدرج في العقوبة، ألم أقل إنك، ألم أقل لك، هذا جواب بيني وبينك. وأهمية التربية بالأحداث، أراد الله أن يلقن أن موسى درسا عمليا، ولم يكن الاكتفاء بأنه عتب عليه أن لم يرد العلم إليه لما قال موسى أنا أعلم، وإنما يتعلم موسى عمليا عليه السلام. والله يربي أنبياءه بالأحداث. وفيه أن النسيان وارد من الأنبياء وعلى الأنبياء وارد، فكيف بغيرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل الصلاة. وفيه أن العالم المتبوع له أن يشترط على الطالب أشياء، مثل المدرسة تشترط على الطالب أشياء، شروط لا تعارض الشريعة. فيقال مثلا ترى شروط الانضمام للحلقة في المسجد أنك ما تجيك ثلاث مرات، إذا غبت ثلاث مرات نشطبك من الحلقة. طيب لهم هذا. شيخ يدرس مثلا يقول أنا شرطي في الدرس أن الواحد يجيب كتابه، اللي ما يجيب كتابه ما يحضر مثلا. فإذا حضرت الشروط في التدريس فإن للشيخ أن يتطرق مع من خالف الشروط، وللمدرسة أن تتطرق مع الطلاب المخالفين للشروط. وكذلك التأني في عملية الإنكار في الأمور المحتملة، وكذلك التشهير على من استعلن بالخطأ، لأن ابن عباس أنكر على نوح البكالي، كيف تقول أن موسى ظاهر الخبر ليس موسى بني إسرائيل؟ وفيه أن الشخصية المعروفة بالخير مذكورة بالخير بين الناس، يعني مهم أن الإنسان يكون له سيرة حسنة. من وين نأخذها؟ أن الشخص إذا كان صاحب سيرة حسنة مع الناس يعرفون له ذلك. نعم. طيب من اللي عرف له ذلك؟ من اللي عرف له ذلك؟ أن المساكين اللي بالسفينة لما رأوا الخضر حملوه بغير أجرة، قالوا عبد الله الخضر، فحملوهما بغير نول بغير أجرة كما جاء في حديث البخاري. وكذلك في هذه القصة استعداد التابع وعدم إظهار التثاقل في التكليف، وأن يوشع كان طوع أمر موسى، وموسى كان أعلن أنه طوع للخضر. وفيه دفع أشد الضررين بالأخف كما عرفنا في فوائد قتل الغلام وقتل السفينة. وفيه أن الله يعين من يذهب لطلب العلم في سبيله، وكذلك الاستعانة بالله في طلب العلم، وكذلك مقابلة الإساءة بالإحسان، لماذا نأخذها مقابل كتاب الإحسان؟ أهل القرية مع أنهم أتاهوا لكن الفضل عمل الشيء الذي فيه مصلحة للغلامين مع وهم من أهل القرية. وكذلك اتباع من هو أعلم بالأمور الاجتهادية، وأيضا انتفاع الآباء بصلاح الأبناء، وأن الخبر لك المعاينة، وأن استخدام وسائل الإيضاح مفيد في الشرح. نأخذ هذا من قصة البخاري لما ركب السفينة جاء عصفور نقر في البحر، فقال الخضر لموسى ما عندي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. فهذا مثل للتقريب، يعني ثلاث صورة هذه التي حصلت لشرح القضية. وفيه مطاوعة موسى لربه، فإنه لما قال اسحب معك حوتا برجلا ما قال ايش شكله كم وزنه وش نوعه كم طوله، خلاص اخذ حوت ما غريت من بني اسرائيل لما كما فعلوا معه في قضية البقرة. وفي حسن الاعتذار، اني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. وفيه رفق التابع للمتبوع لما ابى موسى ان يوقظ يوسع بالقصة. وفيه الصبر في طلب العلم على الأهواء والشدة، باع ربيعة خشب سقف بيته في طلب العلم، خشب سقف البيت باع ليطلب العلم. لا يطلب العلم إلا من دبغ اللبن قلبه، ما كان ما عنده إلا اللبن المجفف، فبعضهم يعني صار عنده حرقان، الصبر يطلب طلب العلم. قال لفتاه آتنا غداءنا يؤخذ منه أن المسافر يشرع له أن يتزود بالزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذلك في قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وسلم عليه ورد السلام وموسى والتعارف، إذن تعارف أهل الخير وأهل السنة وأهل الدين تعارفهم على بعض، وأن العلم يكتسب بالمدارسة والمطالعة وحضور المجالس والتفكر والكتابة والنقد. وكذلك فيه أيضا طاعة الشيخ في غير معصية الله ولا أعطي لك أمرا. وفيه أيضا أن لصاحب الحاجة الحق المطالبة، من أين يؤخذ؟ الإنسان إذا احتاج يجوز له أن يقوم الجدار طلب أن يسأل، أن صاحب الحاجة يجوز له أن يسأل. أنه ما استطعم أهله، فهما احتاجا دخلا جائعين، فيجوز للمحتاج طلب الطعام. و نسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر، والفرح بما يحصل من العلم الجديد، والحرص على سؤال العلماء، ووجود رعاية اليتامى وحفظ حقوقهم، وكذلك جواز إخلاص بعض المال لاستنقاذ بعضه ومضى قريب منه في القواعد المذكورة آنفا. وكذلك في القصة أن شريعة موسى ليست لم تكن لازمة للخضر ولجميع الناس في مكانه، لأنه قال موسى بني إسرائيل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شريعة لازمة لكل الناس في كل زمان ومكان. يعني موسى بني إسرائيل، يعني أنت يا موسى نبي بني إسرائيل، شريعتك ملزمة لبني إسرائيل، ممكن يكون نبي في مكان ذلك الأرض عنده أحكام أخرى شريعة أخرى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شريعته عامة للجميع. وفي القصة محاولات الشيطان اليائسة مع عباد الله الصالحين، وما أنسانيه إلا الشيطان من أنكار. طيب بعض الصوفية قالوا الخبر موجود إلى الآن. كل ما جاب واحد شيء غريب قال انا علمني الخضر وتعال دور على الخضر. ولذلك يقال لا يجوز الخروج عن شريعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسع احد من الناس الخروج على شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. ولو كان الخضر حيا كان جاء وقاتل معه في بدر، ليش ما حضر المشاهد العظيمه؟ وين كان؟ جاء وبايع النبي عليه الصلاه والسلام. ألم يخبرنا الله في كتابه أن كل نبي أخذ العهد على قومه إذا فعل محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه، يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، كل نبي مأخوذ عليه العهد وأخذ العهد على قومه إذا خرج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. وكذلك فإن في هذه القصة أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، والمسكين قد يكون عنده بعض الشيء. وفي القصة أن الطاعة عز وجل يوفق الذي يخرج لطاعة أكثر مما يعين الذي يخرج لمصلحة نفسه. فهم العلماء هذا بمقارنة خروج موسى بطلب العلم أنه ما وجد تعب ولا نقم حتى فقد الحوت، و ما حصل لموسى في الخروج إلى مدين، إنه وصل إلى مدين متعبا حافيا جائعا، قال ربي إني ما أنجزت من خير فقير، لأنه كان سفره واحد يريد أن ينجو بنفسه، سفر شخصيا، لكن هنا سفر طاع ليلاقي الخضر ليأخذ عنه. وكذلك في هذا الحديث في هذه القصة جواز أخذ الأجر على العمل. من أين يؤخذ؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وفي القصة أن بعض الناس يرفض الحق، لكن إذا أوضحت له الأسباب استجاب. وفي القصة فائدة لطيفة، وهي في قول موسى أخرقتها لتغرق أهلها، ولم يقل أخرقتها لتغرقنا، مع أنه هو معه، فنسي نفسه واشتغل بغيره في الحال التي يقول فيها كل أهل نفسي نفسي. فسبحان من جبل أنبياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم ورأفة بها. لأنه كان همه الآن في السوء الناس وليس في نفسه، مع أنه واحد من الناس، ولو غرق في السبيل واحد منهم. فهذه طائفة من الفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة من قصص القرآن الكريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.